بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فصل في الرأي المحمود، وهو أنواع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: النوع الأول رأي أفقه الأمة وأبر الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وأصحهم قصودا وأكملهم فطرة وأتمهم إدراكا وأصفاهم أذهانا، الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وفهموا مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كنسبتهم إلى صحبته، والفرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل. فنسبة رأي من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم. نعم، جزاك الله خير. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. انتهينا من تقسيم ابن القيم رحمه الله تعالى الرأي المذموم حين قسمه إلى 5 أقسام، وبينا هذه الأقسام وما يتعلق بما تفرع عن تلك الآراء والأقسام الفاسدة. بعد ذلك انتقل ابن القيم رحمه الله تعالى إلى الضد، بعد أن ذكر الرأي المذموم وأقسامه انتقل إلى ذكر الرأي المحمود، فقال في أنواع الرأي المحمود: النوع الأول رأي أفقه الأمة وأبر الأمة قلوبا وأعمقهم وأقلهم تكلفا، وهم الصحابة. وهنا يؤكد ابن القيم أن الرأي المحمود أقسام، وأن القسم الأول هو أجل تلك الأقسام، وهو رأي الصحابة الذي اتفق عليه. وآراء الصحابة إما أن تكون متفقة عليها بينهم، وإما أن يختلفوا. فإذا اتفقوا فنقطع ضرورة أن ما اتفقوا عليه هو الحق، هم أفقه هذه الأمة وأعظم هذه الأمة فضلا، ولا يأتي أحد بعدهم يعادل فضلهم، بل هم السابقون الأولون من هذه الأمة. ولذلك جاء الحديث في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي رواية ذكر القرن الرابع. إذن هؤلاء بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الأمة، خير الناس الصحابة فضلا وعلما. فضلا أن تعتقد فضلهم وعملهم الصالح، وعلما وأن تعتقد أنهم كانوا هم العلماء وهم الفقهاء رضي الله عنهم. وقلت الرأي بالنسبة للصحابة له وجهان: إما أن يتفقوا وإما أن يختلفوا. فإن اتفقوا فنعلم أن الحق في اتفاقهم، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، والله تبارك وتعالى أمرنا باتباع الصحابة، فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه الآية من الآيات الكثيرة الدالة على فضلهم وعلى وجوب اتباعهم في الاعتقاد وفي مسائل الدين. وقال أيضا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فبين أن الإيمان الصحيح هو أن تؤمن بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله عنه. وأيضا قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك لا يزهد في علم الصحابة إلا جاهل لم يعرفهم حق معرفتهم ولم ينزلهم المنزلة التي أنزلهم فيها ربهم عز وجل. هم خير هذه الأمة وأعلمها وأفضلها وأبرها. الحالة الثانية أن يختلفوا، فإن اختلفوا فنعلم أن الحق في ضمن أقوالهم، فإن استحدثت قولا جديدا ليس هو من أقوال الصحابة علمنا أن قولك باطل. ولذلك آراء الصحابة إن كانت متفقة وجب اتباعهم إذ لا يجتمعون على باطل، وإن كانت مختلفة فالواجب أن ينتقى من أقوالهم لا أن تستحدث قولا زائدا لم يقولوا به. ولذلك كان الإمام أحمد يعظم رأي الصحابة فيفتي في مسائل فيقال له: بما قلت بهذا يا أبا عبد الله؟ يعني إيش حجتك؟ فيقول فيه عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وعائشة، فيه عن فلان وفلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم شيئا يدفعه، أي أنه لا يوجد دليل يخالف هذا. إذن فأجل أنواع الرأي هو رأي الصحابة. فإن قلت: فلماذا لم يذكر أن من أجل الآراء رأي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب واضح. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال لقوله رأي، وإنما يقال لقوله تشريع ووحي. أما ما كان من أمور الدنيا، نعم قد يرى أمرا من أمور الدنيا فيجانب الصواب، فإذا كان في أمر الدنيا نعم يقال هذا رأيه في أمر من أمور الدنيا ليس من أمور التشريع. لكن نحن الآن لا نتكلم عن أمور الدنيا، نتكلم عن الأحكام الشرعية، فلا يقال بأن رأي النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل وأجل الآراء، بل ما يقوله أو يفعله تشريع، إلا ما كان في الدنيا في أمر من أمور الدنيا لا علاقة له بالدين فقد يصيب وقد يخطئ. كما في حديث مسلم لما مر عليهم وهم يؤبرون النخل، يأخذون الطلع الذكر فيضعونه في الأنثى يلقحون النخل، فقال صلى الله عليه وسلم، وهو كان من أهل مكة واد غير ذي زرع، لم تكن الزراعة من فنهم ولا من شغلهم، فلما جاءوا إلى المدينة، المدينة كانوا أهل زراعة، ومكة وادي غير ذي زرع، فلم يكن أهل مكة يتعاطون الزراعة، فلما مر بهم ووجدهم يلقحون النخل قال ما تصنعون؟ قالوا نفعل كيت وكيت يا رسول الله. قال ما أرى أن ذلك يغني شيئا، يعني ما أرى فائدة من هذا الذي تفعلونه. فتركوها ففسدت، فمر فرأى فسألهم قالوا يا رسول الله قلت كذا وكذا فعملنا بقولك، إيش النتيجة؟ أن النخل فسدت. فقال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، وما كان من أمر دينكم فإلي. إذن فرق بين أمور الدنيا التي هو فيها بشر يصيب ويخطئ، وبين ما كان من أمر الدين، وهذا لا يقال أنه رأي رآه، وإنما يقال كما قال صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره وصححه الألباني وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام يوشك رجل متكئ على أريكته على سريره، مضطجع على السرير في بيته، يأتيه الأمر مما أمرت به أو النهي مما نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. لذلك كان الصحابة يستدلون على البدع إذا خالفت عمل الصحابة، إذا خالفت عمل الصحابة فيستدلون على أن هذا الفعل من الدين في زعم الزاعم هو بدعة، لأن الصحابة لم يفعلوا. ولذلك لما خرج ابن مسعود على قوم وقد تحلقوا في مجلس كما رواه الدارمي في سننه وغيره وصححه جماعة منهم الألباني وغيره، وعلى رأس الحلقة رجل معه حصى يقول سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. فخرج عليهم ابن مسعود فقال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، ما أسرع هلكتكم، هذا نبيكم لم تبل ثيابه ولم تكسر آنيته وهؤلاء أصحابه، فأنتم على ضلالة أو أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لا يدركه. فكانوا يستدلون على محدثات الأمور إذا خالفت فعل الصحابة، ومن هنا ينبغي على طالب العلم أن يعتني بالآثار، لأن الأحاديث تدل على الوحي، وآثار الصحابة تدل على تفسير الوحي. طالب العلم لا يستغني بالنصوص عن فهم الصحابة وهي الآثار، لأن النصوص وحي، ولأن آثار الصحابة تفسير وفهم لذلك الوحي. وإلا الخوارج بما كفروا الناس؟ بالقرآن، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكفروا الناس واستحلوا الدماء، ولكنهم لم ينظروا إلى فهم الصحابة. وكثير من طلاب العلم عندهم قصور في الاعتناء بالآثار، ونحن منهم ضرورة، المتكلم ضرورة، وهذا عيب ينبغي أن ينبه عليه من ينتمي إلى السنة الاعتناء بالآثار لا يقل عن الاعتناء بالنصوص، الاعتناء بالآثار لا يقل ضرورة في الاهتمام به عن الاعتناء بالنصوص، إذ أن الآثار فيها تفسير النصوص وفهم الصحابة لنصوص الكتاب والسنة. نعم. الرأي الثاني. فصل. النوع الثاني من الرأي المحمود الرأي الذي يفسر النصوص هنا. نعم. الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها ويقررها ويوضح محاسنها ويسهل طريق الاستنباط منها، كما قال عبدان: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: ليكن الذي تعتمد عليه الأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. وهذا هو الفهم الذي يختص الله سبحانه به من يشاء من عباده. سبحان الله، هذا يتناسب مع الكلام الذي نقوله الآن، الجمع بين النصوص وبين الاعتناء بالآثار. يقول عبد الله بن المبارك هو الإمام الجليل الفقيه الثبت الحجة، عبد الله بن المبارك المروزي أو الخراساني رحمه الله، حتى قال الأئمة في فضله: إذا رأيت الرجل يتكلم في ابن المبارك فاعلم أنه صاحب بدعة. بلغ من اتباعه السنة ومن إجلاله السنة أن جعله أئمة أهل السنة محنة لأهل البدع. إذا رأيت الرجل يتكلم في ابن المبارك فاعلم أنه صاحب بدعة. وكان ابن المبارك غاية في الإتقان والزهد والصلاح والجهاد في سبيل الله، كان عالما مجاهدا فقيها حجة ثبتا، وهو من رؤوس أئمة أهل السنة في زمنه رحمه الله. له بعض الكتب، منها كتابه الزهد لابن المبارك، وهو مطبوع متداول. يقول ابن المبارك: ليكن الذي تعتمد عليه الأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. لا غناء لك عن الحديث إذ هو الوحي، ولا عن الآثار وهي الأقوال التي جاءت عن الصحابة وغيرهم من الأئمة إذ هي تفسر لك النصوص. لذلك ما هو الرأي الصحيح؟ هو الانتزاع من دلالة النصوص ما يدل على معانيها، هذا هو الرأي الصحيح. الرأي هو ما يراه الإنسان، والرؤية بالقصر رؤية العين، تقول رأيت رؤية، وتقول رأيت رؤيا، وبالألف رؤيا القلب، وهو ما يراه القلب من الأمور. والرأي لا بد منه، وهو الذي يسمى عند الفقهاء بالاستنباط، ودون الاستنباط لا تستطيع أن تفهم الأدلة. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منه. الصحابة كانوا يجتهدون في فهم النص، كما أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. أراد منهم أن يذهبوا لقتال بني قريظة، يهود بني قريظة، فأراد منهم أن يستعجلوا، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فانطلق الصحابة فأدركهم وقت العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتي بني قريظة. وقال آخرون: لم يرد منا ذلك، أي النبي ما قال أخر الصلاة، وإنما قصد أننا نبادر ونسرع. فطائفة ذهب رأيهم إلى أنه قصد الإسراع ولم يقصد أن يؤخروا الصلاة، وطائفة ذهبوا إلى أنهم لا يصلون العصر إلا حيث أمرهم في بني قريظة وإن خرج وقت العصر. فعمل كل طائفة بما رأوا. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فلم يعنف أحد الطائفتين، أخرجاه في الصحيحين. لماذا لم يعنف؟ لأن هذا هو الرأي الذي يسع فيه النظر والاجتهاد. إذا نظرت إلى اللفظ ملت إلى الرأي القائل بأن يؤخروا العصر حتى يصلوا في بني قريظة. والمسافر مثلا أجاز له الشرع أن يجمع وقتين في وقت واحد، فما المانع أن يريد النبي صلى الله عليه وسلم منهم في هذا اليوم أن يؤخروا العصر حتى يدركوها في بني قريظة وإن خرج وقته؟ لا إشكال، كما أن المسافر يجمع بين الصلاتين، كما أن المريض في الاستحاضة تجمع بين الصلاتين، كذلك هذا عذر. وإذا نظرت إلى مناسبة الحديث فإنه أراد منهم أن يسرعوا ولم يصرح لهم أن يؤخروا الصلاة عن وقتها، ولذلك اختلف. فالرأي الصحيح الذي يحمد صاحبه أو يعذر أو يكون له أجران أو يكون له أجر واحد هو الرأي المبني على فهم النص على طريقة الصحابة رضي الله عنهم في الاستدلال. فقد تجتهد فتصيب فلك أجران، وقد تجتهد فتخطئ فلك أجر واحد. المهم في ذلك أن تبني رأيك على نص شرعي ليس على مجرد ذوق واستحسان عقلي. من تبني استدلالك، تبني استدلالك على النص مراعيا فقه الصحابة والسلف، حينئذ إن أصبت فلك أجران. كما أخرج البخاري في الصحيح: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد. فهذا القسم الثاني من الرأي هو الذي ينبني على تفسير النصوص ويبين وجه الدلالة. ما معنى وجه الدلالة؟ وجه الدلالة هو أن تبين منزع الاستدلال على المسألة من اللفظ، من أين أتيت به. فإذا سألتك مثلا: ما حكم قراءة الفاتحة للمصلي المنفرد؟ فتقول: قراءة الفاتحة فرض، فإذا صلى ولم يترك فإذا صلى وترك الفاتحة صلاته باطلة. فأقول لك: ما الدليل؟ فتقول: الحديث في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا هو الدليل. فأقول: ما وجه الدلالة؟ من أين أخذت الدلالة من هذا الدليل؟ إذن الدليل هو أن تذكر الحجة، وجه الدلالة أن تفسر موضع الحجة من الدليل. فتقول: وجه الدلالة قوله لا صلاة، ولا تنفي الاسم، فلا صلاة تدل على نفي الصلاة، فلما نفى الصلاة استدللنا بهذا على أن من لم يقرأ الفاتحة صلاته باطلة. هذا يسمى وجه الدلالة، وذكر الحديث يسمى ذكر الدليل. مثال آخر: إذا قلت لك: ما حكم أكل مال اليتيم؟ فتقول: حرام. فأقول لك: ما الحجة؟ فتقول: قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا هو الدليل يدل على تحريم أكل مال اليتيم. فأقول لك: ما وجه الدلالة؟ أي أين منزع اللفظ الذي يدل على التحريم؟ فتقول: أن الله جعل أكل مال اليتيم سماه ظلما، قال: إنما يأكلون في بطونهم نارا، وسمى أكل أموالهم ظلما وتوعدهم بالنار. فهذا يسمى ماذا؟ وجه الدلالة. كثير من طلاب العلم لا يميزون للفرق بين الدليل وبين وجه الدلالة، فيتنازع اثنان في مسألة، هذا يذكر دليلا وهذا يذكر دليلا، يتنازعان، ثم لا هذا يبين لذاك وجه الدلالة ولا ذاك يبين لهذا وجه الدلالة، فينفضان من المجلس ولم يستفد أحدهما من الآخر. لماذا؟ لأنهما ذكرا دليل كل واحد منهما ولم يحققا وجه الدلالة. فوجه الدلالة يوضح معنى ما دل عليه النص. الخمر حرام، لعن الله شارب الخمر، وجه الدلالة أنه ذكر اللعنة، واللعنة هي الطرد من رحمة الله. ولذلك يقول النوع الثاني من الرأي المحمود، قال: الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منه، أي من الدليل من النص، ويقررها ويوضح محاسنها ويسهل طريق الاستنباط منها. فإن قلت: ما السبيل حتى يستطيع طالب العلم أن يستنبط؟ ما هي السبل التي توصل طالب العلم إلى الرأي السديد الصحيح في الاستنباط وأن يفهم وجوه الدلالات؟ هذا ينبني على أمور: أولها توفيق الله عز وجل للعبد بصدق النية. ولذلك لما سئل بعض أئمتنا: من أين جمع الشافعي هذا العلم مع قلة العمر؟ الشافعي ولد سنة 150 وتوفي سنة 204، يعني عمر الشافعي كله 54 سنة، ومع ذلك ملأ الدنيا علما. فيسألون بعض الأئمة، لعله إسحاق ابن راهوي، يسألونه: من أين جمع الشافعي هذا العلم مع قلة العمر؟ قال: لما علم الله قصر عمره جمع له عقله، جمع له عقله. ولذلك قالوا في رأي الشافعي، قالوا: لو أن الشافعي ناظر رجلا على أن هذه الاسطوانة من ذهب لقام الرجل وهو متحير من قوة حجة الشافعي وقيلت لغير الشافعي. وهذا الذي قاله علي رضي الله عنه في صحيح البخاري: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال علي رضي الله عنه: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا فهما يؤتيه الله عبدا من عباده، أو يؤتيه الله عبدا في كتابه. ثم بعد ذلك يأتي الرأي الصحيح وقوة الاستنباط وفهم وجوه الدلالات من مخالطة العلماء ومن معايشتهم ومن العمر الطويل والحرص على جمع النصوص وتتبع أقوال العلماء والنظر في طرق استدلالاتهم والتأمل فيما يستدلون وكيف يستدلون ومخالطة الكبار من العلماء والسماع لأقوالهم واجتهاداتهم والاطلاع والقراءة في كتب السلف والاعتناء بحفظ ما استطاع طالب العلم من النصوص من القرآن والسنة والآثار وتمييز صحيحها من ضعيفها وفهم القواعد الشرعية وفهم دلالات الألفاظ وفهم اللغة بقدر ما يعينك على فهم النصوص، كل هذه من الأسباب التي تعين طالب العلم أن يصل إلى ملكة الاستنباط التي ينبني عليها صحة الرأي في الاستدلال بالنصوص، وبعد ذلك قد يصيب وقد يخطئ والله أعلم. ونقف عند النوع الثالث من أنواع الرأي المحمود. جزاك الله خير، بارك الله فيك، نراكم إن شاء الله يا أخوة يوم الأحد القادم، جزاكم الله خير. بكرة الأربع؟ الأربع بكرة. أيوة، أيامكم سريعة. الله يبارك فيك.